الأنبياء والرسل بعضهم مفضل على بعض، وأفضلهم كما جاءهم أولو العزم من الرسل، وأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وأفضل أولو العزم من الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يحمد الله هو على نعمته جل وعلا عليه ويخبر أمته وهو لا يفتخر، وإنما من باب الإخبار بنعمة الله. ولو لم يخبرنا بهذا صلى الله عليه وسلم ما علمنا، ما نعلم بفضل الله جل وعلا عليه وعلى هذه الأمة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. فأفضل الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أنبياء ورسل، والرسل أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من الصديقين، والصديقون هم كثيروا التصديق، الصديق يعني يسارع في التصديق، ولهذا سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، لأنه كثير وقوي التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتشكك ولا يتردد في شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد كفار قريش أن يوجدوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه شيء من التردد والجفاء، سارعوا إلى أبي بكر يقولون له: ألم ترى إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، وبيت المقدس مسافة شهر، وهو ذهب في ليلة ورجع ومنه إلى السماوات العلى، أيريدون من أبي بكر أن يكذب بهذا الخبر؟ فقال عليه الصلاة رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق. ما يدري هل قاله أو لا، لأنه محتمل أنه افتروا عليه هذا وهو لا يدري، لكن يقول إن كان قاله فقد صدق. فمن يومها سمي رضي الله عنه بالصديق، يعني يصدق في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، هو أفضل الأمة وهو أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عاداه فقد عاد الله ورسوله. ولما قيل له وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام: أوص أو اعهد أو نحو ذلك، قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ما يحتاج، الصحابة رضي الله عنهم اجتماعهم ما يجتمعون على ضلالة أبدا، ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ما يحتاج وصية، هم معترفون، الصحابة رضي الله عنهم معترفون أنه أفضلهم. ومن يطع الله والرسول، والطاعة الامتثال الأمر، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، فالأمر نوعان: أمر إيجاب وأمر استحباب، والنهي نهيان: نهي تحريم ونهي كراهة، شيء منهي عنه كراهة ولا تحريما، وشيء منهي عنه تحريما، وشيء مأمور به أمر إيجاب وجوبا، ومأمور به أمر استحباب. فمن يطع الله والرسول في الأوامر والنواهي فأولئك، أي هؤلاء الموصوفون بالطاعة، مع الذين أنعم الله عليهم، يعني ما أدركوا هذا بمالهم ولا بجاههم ولا بنسبهم، وإنما بنعمة الله جل وعلا عليهم. فمن يرد الله جل وعلا به خيرا يوفقه للحق والصواب والعمل الصالح، ويعينه ويسدده ومن يرد الله به خلاف ذلك والعياذ بالله تثقل عليه الطاعة وما يستطيع أن يقوم لها تثاقلا وعجزا وهو غير ممنوع، لكنه منع نفسه والعياذ بالله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء من حصلت له الشهادة في سبيل الله، يعني قتل شهيدا في سبيل الله فهو أفضل من غيره ويغفر له عند أول قطرة من دمه، إلا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك إلا لعظم شأن الدين وحق العباد. ما يجوز للمسلم أن يتساهل بحق العباد سواء كان العبد قوي أو ضعيف، وتساهله بحق الضعيف يكون خصمه النبي صلى الله عليه وسلم، والقوي يأخذ حقه رغم أنفه. فالمسلم يحرص على براءة ذمته، لأن الحقوق لا بد أن تستوفى، إن استوفيت في الدنيا برئت الذمة، وإن لم تستوفى في الدنيا فتستوفى في الآخرة. كيف تستوفى في الآخرة ولا دراهم ولا دنانير ولا بضاعة ولا متاع، وإنما بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته ويؤخذ من حسناته لهذا وهذا وهذا حتى تسدد الحقوق. فإن فنيت حسناته والعياذ بالله وقد بقي عليه من الحقوق شيء، ما يتعذر ولا يقول خلاص انتهت الحسنات، يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. وهذا هو المفلس الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس حقا، لما سأل الصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. قال: لكن المفلس من يأتي من أمتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، وفي رواية: يأتي بحسنات أمثال الجبال، ثم يؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. إن أنتهت حسناته ولا حسنة له، أخذت، أخذها الغرماء. فما عظم الشهادة وكثرة ثوابها عند الله لا تكفر الدين، الدين لا بد أن يستوفى. والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ومن نال أجر الشهادة، لأنه قد ينال أجر الشهادة بفضل الله وإحسانه من مات على فراشه، إذا سأل الله الشهادة خالصا من قلبه نال أجر الشهيد وإن مات على فراشه. وكذلك من ابتلي بشيء ما ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه، من قتل دون دمه فهو شهيد. والمبطون وغيره ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، هؤلاء لهم فضل الشهادة وإن ماتوا على فرشهم. والشهداء والصالحين، الصالحون هم من صلحت سرائرهم وعلانيتهم، صلحت أعمالهم وقلوبهم. صلاح الأعمال بدون صلاح القلب لا فائدة فيه، عمل المنافقين، لأن المنافقين أعمالهم الظاهرة صالحة لكن بدون إخلاص، ودعوى الإخلاص بدون عمل كذب، يقول أنا مخلص وأنا متقي وأنا قلبي نظيف ولا يعمل، يكون كذاب. إلا إن لم يمكنه العمل فنعم، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بقلبه ثم تقدم الجهاد في سبيل الله يكون شهيد إذا قتل، وإن لم يصل لله ركعة. يوجد من الشهداء من يقتل في المعركة وهو لم يصل لله ركعة فيأخذ أجر الشهيد، أو آمن قبل موته في حال مرضه فيكون مؤمن وإن لم يعمل، لكن إذا أمكنه العمل وادعى الإخلاص وهو لا يعمل فهو كاذب. والصالحون من صلحت أعمالهم وقلوبهم، من صلح ظاهرهم وباطنهم، صلحت أعمالهم وصلحت اعتقاداتهم، لم يشركوا بالله شيئا ولم يوجد عندهم شيء من النفاق. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء نعم الرفقة ونعم الصحبة ونعم الخيار، إذا صار المرء مع هؤلاء فهو في حال سعادة. والرفيق سمي رفيق لأنه يرفق بصاحبه، يترفق به، فسمي الرفيق رفيقا لرفقه بصاحبه، ما يشق عليه ولا يكلفه، فهؤلاء رفقة خيار. ولهذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ لا تسأل عن زمنها، اهتم بالاستعداد لها. قال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير وكبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وجاء أحد الصحابة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي، وإني أذكر وتذكر إذا متنا فأنت مع النبيين والأعلى في الدرجات العلى، وأنا إن دخلت الجنة ما يحصل لي أراك، ما يحصل لي أراك. فأنزل الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عليك بطاعة الله. والصحابي من أهل الصفة، فقير لا مال له، السلمي رضي الله عنه يقول: كنت أبيت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوءه يخدمه في الليل، وإذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو ينتظره يقدم له الخدمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني سلني، يعني يريد أن يكافئه عليه الصلاة والسلام، لأنه يحب أن يكافئ كل من صنع خيرا ومعروفا له. قال: سلني. قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، رضي الله عنه، همة عالية. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ ربما يكون ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قصد أن يسأله نفقة أو دراهم أو شيئا ما، أو غير ذلك. قال: هو ذاك، ما أريد غير هذا، هذا امسنحت الفرصة وأنت قلت لي سلني، فأنا أسألك مرافقتك بالجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من الصلاة النفل، أعني على نفسك، أنا سأطلب هذا من ربي لكن عاوني على نفسك. وجاء أحد الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرى عليه أثر الحزن والكآبة وضيق الصدر، فقال: ما لك يا فلان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما لي أراك مهموما. فقال: يا رسول الله شيء ذكرته. قال: ما هو؟ قال: ذكرت أنك بين أظهرنا، وأننا إذا أردناك وصلنا إليك وجلسنا معك ونستأنس بك، فغدا إذا متنا تكون في الدرجات العلى ما نصل إليك، فكيف نراك؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لأن هذا يتوقف على شيء من الله تبارك وتعالى. فأنزل الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى الصحابي يبشره عليه الصلاة والسلام، كان يحب البشارة بالخير. أما نزلت هذه الآية وقد ذهب الأنصاري، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. وجاء أنها نزلت في ثوبان رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورقيقه، كان لا يصبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فأنزل الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويقول أنس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ما فرح الصحابة رضي الله عنهم بشيء أكثر من فرحهم بهذا الحديث. ويقول وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر ولا أستطيع أعمل عملهم. فهذه بشارة أن من أحب قوما صار معهم، هو مع من أحب. فمحبة الصالحين والخيار تجعله معهم يوم القيامة في المنازل العالية، وبغضهم والعياذ بالله يستحق عليه المرء العقوبة، لأنه إن أحبهم فقد أحبهم في الله، وإذا أبغضهم والعياذ بالله فقد أبغض من أحب الله. الله جل وعلا يحب الصالحين ويحب الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء، وإذا أبغضهم فقد حاد الله. ثم قال جل وعلا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك أي هذا العطاء والتفضل والجود ما أدركوه بعملهم، وإنما هو فضل من الله جل وعلا. فالمؤمن يسأل الله جل وعلا الجود والفضل والكرم، لأنه قد يحصل على شيء ما يدركه بعمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. يعني على سبيل المقاصة ما يستحق العمل الإنسان الجنة أبدا، وإنما دخول الجنة بفضل الله جل وعلا، ثم الدرجات بالأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، كل يأخذ على قدر عمله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهو جل وعلا يعطي من يصلح للعطاء ويحرم من يصلح للحرمان ولا يصلح للعطاء. فهو عليم بأحوال عباده، ما تنفع عنده المظاهر الحسنة مع فساد القلوب. هذه قد تمشي في الدنيا يظن بهذا الرجل الخير ويحترم، وهذا رجل صالح وفاضل وإلى آخره، وربما قلبه خبيث. في الدنيا ليس للناس إلا الظاهر، لكن الله جل وعلا يعلم حقيقة العبد ومن طوت عليه نفسه. وكفى بالله عليما، فهو جل وعلا موصوف بالعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذه الآية العظيمة فيها البشارة وفيها النذارة. البشارة لمن أطاع الله ورسوله، والنذارة والتخويف لمن بخلاف ذلك، لمن عصى الله ورسوله. فيه أن العبد يسأل ربه جل وعلا الفضل والإحسان، ولا يتكل على عمله وإن كثر وحسن عمله، ويسأل ربه جل وعلا التوفيق للإخلاص وإرادة وجهه، لأن العمل إذا لم يرد به وجه الله جل وعلا ما نفع. فالعبد في حاجة ماسة إلى التضرع إلى الله جل وعلا وسؤاله التوفيق والسداد، والتضرع إلى الله جل وعلا، وخاصة في حال السجود. يقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. يعني حري أن يستجاب للعبد في حال سجوده، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.